بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن على وشك الدخول في القرن 21، أي بدايات الألفية الثالثة من ميلاد السيد المسيح، داعية الخير والأخلاق والصلاح. وبعد مرور قرابة 1050 عاما من ولادة خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، داعية التوحيد والعمل الصالح، ونحن على وشك أن نضع قرنا وراءنا وندخل في قرن آخر، هنالك سؤالان خطيران بخطورة المصير العام للبشرية جمعاء، وعريضان بعرض الكرة الأرضية كلها. السؤال الأول يقول: هل البشرية بشكل عام، هؤلاء الناس الذين خلقهم الله كل واحد منهم بإرادة خاصة منه ليكون يوم القيامة مثله أو مثله، وخلق لهم كل ما نراه وما لا نراه في هذه الحياة الدنيا من شمس وقمر وهواء وبحار وأرض وما أشبه، هل البشرية بشكل عام هذه في أمان، في طريق سليم يؤدي بهم إلى بر الأمن والإيمان؟ هل أن أوضاعنا كبني آدم الذين خلقنا الله وكرمنا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هل البشرية بخير أم بشر؟ هل النهاية سلام بالنسبة إلينا أم حرب علينا؟ السؤال الثاني: هل نحن سائرون إلى النقطة التي أراد الله لنا ومنا؟ الله لا يريد إلا الخير لعباده، يحبهم، يكرمهم، يعطيهم، ما خلقنا للشقاء بل خلقنا بالسعادة، ما خلقنا للشر بل خلقنا للخير، ما خلقنا للنار بل خلقنا للجنة. هل نحن سائرون إلى تلك النقطة التي أرادها الله منا أم نحن بعكس ذلك؟ بعبارة أخرى، بعد قرن من الآن، أي في نهايات القرن 21، إذا وقف مكاني هذا خطيب آخر وتساءل كيف مر القرن السابق على البشرية، هل تقدموا أم تأخروا، هل رمي بهم باتجاه الأمام أم باتجاه الخلف، هل البشرية في نهايات هذا القرن يعودون مرة أخرى إلى الغابات والكهوف من حيث المدنية، أم أنهم سيكونون بشرا يليقون بذاك التكريم من جبار السماوات والأرض خالقهم؟ قبل الإجابة على هذين السؤالين، دعونا نلقي نظرة خاطفة جدا إلى القرن الذي مضى، القرن 20، الذي يتبجح كثيرا من المؤرخين بأنه كان قرن التقدم العلمي والصناعي ووصول الإنسان إلى القمر وفلق الذرة وما أشبه. هل كان هذا القرن بالنسبة إلى الناس قرن خير أم كان قرن شر؟ وقعت في هذا القرن ثلاث حروب عالمية، الأولى والثانية، أين الثالثة؟ ثلاث حروب عالمية شملت المعمورة في وقتها وكان لها ضحاياها: الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة والتي لم تكن بالطبع باردة، كانت ساخنة جدا وأخذت الملايين من الضحايا. البشرية في القرن الماضي فقط في الحروب، بعيدا عن الأمراض والكوارث وما أشبه، مات منهم 100 مليون إنسان في الحروب. ووقع في القرن الذي نحن على وشك توديعه، وقعت 120 حربا صغيرة، بعضها كان يحصد 1 مليون من البشر أرواحا و3 ملايين من الجرحى والمعوقين. القرن الماضي صحيح أنهم فلقوا الذرة، صحيح أنهم أحرزوا التقدم الهائل، إلا أن الكلام هو أن الفقراء في هذا القرن ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنى. كان من الناحية المادية قرن خير للأغنياء وليس لنا، كان قرن سلام للقارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، طبعا يعني النصف الثاني من القرن الماضي كان قرن سلام، لكن لمن؟ للغربيين الذين عاشوا هناك، منعوا الحروب في بلادهم مع قيام الأمم المتحدة، لكنهم أشعلوا الحروب هنا وهناك وهي لا تزال مشتعلة وتحصد الأرواح البريئة هنا وهناك. ازداد طغيان الطغاة وجمود الجامدين. ماذا عن المستقبل؟ يقولون نحن أمام متغيرات هائلة. هذه المتغيرات هي في الواقع لا ارتباط لها بالقرن القادم أو القرن الماضي، الزمان يسير بشكل طبيعي، نحن نسمي قرن 20 قرن 21، لكن الزمان هو الزمان، لا فرق بين قرن وقرن. البشرية في جانب يمكن أن تتقدم وفي جوانب أخرى يمكن أن تتأخر. يقولون نحن أمام ثورة المعلوماتية، أمام تقارب المسافات، أمام العولمة، أمام ثورة الاستنساخ، إذن نحن أمام تقدم كبير. لكن هل السؤال هو هل كل ذلك لصالح الجميع أم لصالح البعض دون بعض؟ يعني في الطرائف يذكر أن أبا قال لأولاده تأدبوا واسمعوا كلامي، فإذا سمعتم كلامي آخذكم إلى السطح وأريكم كيف يأكل أولاد الجيران البوظة. غيرنا يأكل البوظة، أنت عليك أن تصفق للمتقدمين، على الفقراء أن يفرحوا بفرحة الأغنياء ويموتوا جوعا. الأكثرية من البشرية تعيش الأهوال، ربما نحن في خير وإن كان بالمقارنة إلى الأغنياء من الناحية المادية نحن أيضا فقراء بالنسبة إليهم. أنت تقرأ في الجرائد والمجلات، تقرأ أخبار الحديث عن المليارات، شركة فلان مع شركة فلان اتفقت وكونت رأس مال 120 مليار دولار، والفقراء يطاردون الدولار الواحد، يطاردون على الدولار الواحد. نعم الأغنياء يعيشون ثورة المعلوماتية وثورة الاستنساخ وتقارب المسافات، أما ذلك المسكين الذي يعيش مثلا في أفريقيا أو في أفغانستان، حينما تسأل أحد الأفغان كم المسافة بين باميان مثلا وكابل، لا يتحدث لك عن الساعات بل عن الأيام، لأنه يمشي على قدمين، يقطع المسافات برجلين. والحديث عن أنهم على وشك أن يصنعوا طائرة تقطع المسافة بين طوكيو ونيويورك خلال 3 ساعات، تخرج الطائرة بفعل صاروخ خارج الغلاف الواقي ثم تنزل مرة أخرى في نيويورك، ما ارتباط ذلك بأكثرية البشر؟ أنا وأنت لما علينا أن نصفق لأن غيرنا وصل إلى القمر وأن غيرنا وصل إلى المريخ وأن الأموال تكدست عندهم؟ زيادة هوة بين الأغنياء والفقراء وتقدم قلة من الناس على حساب الأكثرية. هل للفقراء رب يختلف عن رب الأغنياء؟ هل أن الله الذي قال ولقد كرمنا بني آدم لم يقل بني الغرب أو الشرق، كرم الله بني آدم وحملهم في البر والبحر، فلما أن البعض يحمل بالجو وغيرهم لا يحمل لا في البر ولا في البحر؟ الرب واحد وأبونا واحد وكلنا من بني آدم، كيف إذن نستطيع أن نقول إن البشرية في خير وأننا على وشك الدخول في قرن جديد تتقدم الإنسانية فيها؟ من يتقدم على من؟ من يعيش على حساب من؟ ثم حينما تكون الهوة بين الفقراء والأغنياء عميقة ووسيعة وتزداد وسعة وتزداد عمقا، لا شك أن الحقد والكراهية والبغضاء والحروب وما شابه ذلك تستمر. أضرب لكم مثالين. المثال الأول من قطار الأنفاق في عاصمة بريطانيا التي كانت يوم من الأيام عظمى، لندن. هذه الأنفاق العميقة من حفرها؟ الهنود. الهنود هم الذين حفروا هذه الأنفاق. اليوم لو أن هنديا يملك إقامة شرعية أو جواز بريطاني ويريد أن يستقدم عائلته لا يستطيع. المثال الثاني أن الذين يعيشون في الشاطئ الشمالي سموا الأغنياء أهل الشمال والفقراء أهل الجنوب. الأغنياء في الشاطئ الشمالي أصبحوا يخشون من نزوح الفقراء من الشاطئ الجنوبي إليهم. صلوا على محمد. وفقراء الجنوب أيضا يتذكرون كيف أن أغنياء الشمال جاءوا إليهم ونهبوا ثرواتهم وذهبهم، وحينما لا يجد هذا الذي هو ابن الجنوب الفرصة لكي يزور أباه، أو لا تجد المرأة فرصة لكي تلتحق بزوجها، ما الذي يحدث بالنسبة إلى هؤلاء؟ أذكر لكم بعض الإحصائيات في هذا المجال. تقرير للأمم المتحدة يقول أنه في كل عام يموت أكثر من 14 مليارا من الناس بسبب الجوع، عدم وجود الخبز، يموتون. من أمثالي وأمثالك ممن كرمهم الله وحملهم في البر والبحر، لكن البر ممنوع عليهم والبحر مغلق عليهم. وأن ملياري إنسان على هذه الأرض يعيشون بدون مياه نظيفة أو صرف صحي، وأن أكثر من مليوني طفل يموتون بسبب الكوليرا والتيفوئيد ونتيجة لشرب المياه الملوثة. في العام الواحد 109 ملايين نسمة يشربون مياها ملوثة تسبح فيها الطفيليات القاتلة، ونصف البشر هم بلا مراحيض صحية. يصيب وباء الملاريا 300 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم، ويموت منهم 3.5 مليون شخص. 200 مليون من البشر وبينهم أطفال لا يتجاوزون 6 من العمر يرزحون تحت نير السخرة أو العبودية. العبودية بمعناها بيع وشراء للبشر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 25 مليون يموتون من سوء التغذية. إذن العالم يعيش ثورة، لكنها ثورة الثروة، ثورة المال، ثورة الجشع، ثورة الطمع، ثورة العيش على حساب الآخرين. هم يتقدمون في مكان، لكننا نتأخر في أماكن أخرى. أحدهم يذكر يقول نحن على مستوى الآن أن المال أصبح بلا ضوابط. المال يجمع المال من الفقراء والمساكين وما شابه ذلك. نعيش نحن حتى في بلادنا. أتعرفون أن التقارير تقول أن هنالك 681 مليار دولار من أموال العرب تدور في البنوك الأجنبية. 681 مليار، يعني 681 ألف مليون دولار من أموال الأغنياء تدور في البنوك الأجنبية، وهي عادة حينما تعود إلى أصحابها تعود أقل قيمة من سابقتها. الله أعطى هذه الثروة، كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر، لكن البعض تجاوز حدوده، طاغى، صادر أموال الناس، وعاش عيشة المرفهين على حساب الفقراء والمساكين. نعيش إذن حالة مزرية. مع هذه الحقائق كيف سيكون وضع البشر في نهايات القرن القادم؟ هنالك نظريتان عندهم الأغنياء، كما يخترعون المخترعات التي نستهلكها نحن ويعيشون على حسابنا، أيضا يصدرون لنا نظرياتهم. نظرية تقول بنهاية التاريخ البشر انتهى نضالهم في سبيل الخير والسعادة، هذا هو أفضل حال الممكن. يعني لا مجال، أيها الناس لا تحاولوا أن تصلحوا أنفسكم وأوضاعكم، هذه نهاية التاريخ. ليش يا نهاية التاريخ؟ يقول نضال البشر لن يصل إلى أفضل مما هو عليه الآن، لأن هو وضع جيد، فإذا البشرية في خير. إذا وضع مو جيد البشرية ليست في خير. كنت أستمع على نشرة خبرية، حتما تمر عليكم هذا النوع من النشرات الخبرية. أول خبر هو الحديث عن الأبقار البريطانية التي منعتها فرنسا خوفا من جنون البقر، هذا أول خبر. آخر خبر أن صاروخا سقط في عاصمة الشيشان وقتل 70 من الأبرياء. البقر قبل البشر. طبعا هو يصدر لك نظرية نهاية التاريخ، نحن أوضاعنا جيدة، كلابنا تعيش على حساب البشرية، قططنا، فئراننا، حينما يضعون قردا في كبسولة لكي يرسلوها إلى الفضاء لدراسة ما يجري على هذا القرد، ويهتمون كثيرا بصحة القرد وسلامة القرد حتى لا يصاب بالزكام، يعالجونه فيما بعد، وألف قضية وقضية. لكن حينما تسمع مجرد أخبار إحصائيات عن موت الملايين، فليموت من يموت ما دام قردهم في سلامة وفي خير. أنا وأنت أين حالنا وأوضاعنا؟ وهل أن رب العباد أهمل هؤلاء الناس وكل واحد منهم يولد بإرادة خاصة منه؟ إخواني، هذا الجدار لا يمكنك أن تقيمه إلا على أساس سليم. هذا البناء البسيط لا يمكن أن يقوم إلا على أسس سليمة، هندسة سليمة، حكمة، علم، لا يمكن. وإذا اهتزت الأرض قليلا تحت هذا البناء فهو يسقط على من في داخله. الله خلق السماوات والأرض بالحق، وحينما نقول بالحق يعني خلق السماوات والأرض على أسس سليمة، خلقهما على العدل. فيمكن أن يكون الله على حياد بين العدل والظلم، بين الخير والشر، بين الصلاح والفساد، بين الإيمان والكفر. أنا تحدثت عن الجانب المادي وحده، لكن الجانب الأهم هو أن أولئك الذين استغنوا أصيبوا بالطغيان، فنسوا ربهم، ملئت بطونهم من الحرام، فأنساهم الشيطان ذكر الله. من هناك تسمع يتحدث عن الله وعما أراد الله بالبشرية؟ يقولون إن الله خلق الخلق، لكن له الخلق فقط ليس له الأمر. لا يجوز لله أن يتدخل في شؤون العباد، يقولونه بألسنتهم وأعمالهم، ويقول أيها الأغنياء أنفقوا على الفقراء. لا، هل تسمع حديث بينهم في مؤتمراتهم على مستوى القمم وعلى مستوى أنزل من ذلك حديث عن الله وما يريد الله حتى فيما جاء في التوراة والإنجيل؟ هل تسمع شيء؟ كأن الله لا وجود له، كأنه خلق هذا الخلق ووكل إليهم أمرهم، كأن البشرية مجرد أرقام، أو كأن البشرية أغنام. ثم ابتعدوا، هم خسروا أخرتهم، خسروا القيم. أتدري أن الذي يستغني على حساب الفقير ليس فقط يؤذي الفقير، يؤذي نفسه أولا، وأن الذي يعطي للفقير لا يعطف على الفقير ولا يتفضل عليه إلا ثانيا، يعطف على نفسه لأنه يلتزم بقيمة العطاء. العالم اليوم مع اقترابه إلى أن يكون قرية كونية كما يقولون أصبح في أيدي غير أمين. إن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. العالم اليوم بأيدي فئات ثلاث، إما فئة لا تريد العدل وتعرف أنها تظلم لكن لا يهمها الظلم، هذا لا يهمها، أو بأيدي من لا يقدرون على إقامة العدل وهم أكثرية الناس، أو بأيدي من لا يعرفون العدل أساسا حتى يهتمون به أو لا يهتمون. هذا العالم ملك الله، هذه الشمس لله، القمر لله، الأرض لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورب العباد لا بد أن يحقق الحق والعدل في هذه الأرض، لأن هذا ما كتبه ربنا في التوراة والإنجيل والزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في المزامير رقم 72: اللهم أعط أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والأحكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بل البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر، إلى دور فدور ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، أمامه تجدو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، ويسجد له كل الملوك، لأنه يجيء الفقير المستغيث والمسكين الذي لا معين له، يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس، يمتد اسمه كل أمم الأرض، يطوبونه مبارك الرب الله الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر. هذا في المزمور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول الإنجيل في العهد الجديد في رؤيا يوحنا: ظهرت امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متخمضة متوجعة لتلد. كم تنطبق هذه الصفات على ابنة رسول الله سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ظهرت امرأة، رؤيا يراها يوحنا المعمداني في رؤياه، ورؤياه حقيقة، هذا في الكتاب المقدس موجود الآن. امرأة متسربلة بالشمس، تسربلت، لبست الشمس لعل المقصود رسول الله، والقمر تحت رجليها أمير المؤمنين، وعلى رأسها إكليل تاج من 12 كوكبا، الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش، وهي حبلى، حبلى كانت حبلى صرخت وراء الباب تصرخ متخمضة متوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، محسن فقط قضي عليه، لكن ظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا في مقابل الحق دائما باطل، في مقابل الخير دائما شر، ولا بد أن تقع المعركة بينهما. وظهرت آية أخرى، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت سلام الله عليك يا ابن الحسن الذي ولدت سرا وتعيش سرا غائبا عن الأنظار، لأن التنين ينتظر، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وسيدنا يظهر وبيده سيف جده، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، ولعل ذلك إشارة إلى غيبة الإمام، والمرأة هربت إلى البرية، لعل ذلك إشارة إلى إخفاء قبرها، حيث لها موضع معد من الله لكي يعدلها هناك 1260 يوما. هذا بعض ما جاء في الكتب المقدسة. أما بالنسبة إلى ما جاء في الكتب من الروايات كتب الروايات والأحاديث مختلف العصور. يعني ممن ننقل؟ ابن عباس، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، أم سلمة، أم حبيب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله الأنصاري، سلمان الفارسي، أبو هريرة، أنس بن مالك، عمار بن ياسر، عوف بن مالك، ثوبان مولى رسول الله، قرة بن أياس، علي الهلالي، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن الحارث بن حمزة، عمران بن حسين، أبو الطفيل، جابر الصدفي. وجاء الحديث عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الكتب التالية. ربما إذا أذكر كل الكتب إلى الصباح لا بد أن أكون أنا واقفا هنا وأنتم هنا جالسون. الأدري في معاني الوفاء، الحافظ بن المستافي، الحارث بن أبي أسامة في المسند، الشيخ ناصر الدين الألباني، خير الدين الآلوسي في كتب الصحاح، في غير كتب الصحاح صفحات تقرأ والحديث عن ذلك المخلص الذي وعد الله في كتبه السماوية القديمة. بل كتب، فرق بين الوعد والكتابة. الله له البداء، إذا قال شيئا قد يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن إذا كتب على نفسه فإن الله لا يخلف الميعاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لا يرثها كل كافر فجار، وإنما يرثها عبادي الصالحون. إذن هنالك أمل واحد، أمل يأتي من خارج إرادة البشرية، لأن البشر ملكوا الحضارة، انتقلت من مكان لمكان. ملك بنو أمية باسم الإسلام حكموا وظلموا، وبنو العباس باسم الإسلام حكموا وظلموا، بنو عثمان باسم الإسلام حكموا وظلموا، وحكمت بريطانيا، وحكمت حضارات في الصين، اليابان، الهند، وهذه الحضارة الغربية، وكلها ظلمت. من أين يأتي هذا الأمل للبشرية؟ هذا الأمل خارج عن إرادة البشر من السماء. نحن أمام ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أننا على وشك الغرق في طوفان، فما هي السفينة المنجات؟ ومن هو نوح الذي سينجي البشرية من الغرق؟ نحن أمام سيل جارف يأكل الأخضر واليابس. الحقيقة الثانية أن سنة الله جارية ليس على قتل الناس جميعا أبدا، حتى في الطوفان رب العالمين قضى على أولئك الذين ما نفعت فيهم نصائح نوح لمدة 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. نوح كان كلما واجه العتاد والمرض والصدود من أولئك ينصحهم، ثم يقول يا رب عذابك اقض عليهم، قال له خذ نواة التمر وازرعها حتى تلد شجرة، حينئذ ادعني. زرع أصبحت شجرة، قال حتى تكبر. أعطت ثمارها، قال بعد أن تزرع أيضا من نواة هذا الثمر وتخرج الشمرة. ويؤخر الله قرنا بعد قرن، 950 عام، ومع ذلك قضى على الفاسقين والكافرين الفجار، لم يقضى على من كان مع نوح في سفينته. سنة الله ليست جارية على أن يعطي هؤلاء البشر بأيدي مجموعة من الجزارين يتعاملون معهم وكأنهم أغنام يأكلون من لحومهم. الحقيقة الثالثة أن هنالك وعد من الله عز وجل بإقامة العدل على أرض الله التي خلقها بالعدل، على إقامة العدل في هذه الحياة قبل يوم القيامة، قبل الممات. وهذا الوعد جاء في الكتب وتحدثت بها الروايات في كل مكان. ربنا في الآيات التي تلوناها يقول كرمنا، هذا التكريم لا بد أن يحققه الله عز وجل ويظهر وليه بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا ليملأها جميعا قسطا وعدلا، حتى أن الأحاديث تتحدث عن أمن لا مثيل له حتى بين الحيوانات، الشاة والذئب يعيشان في أمان، الذئب لا يعتدي على الشاة. يعني في زمن الإمام ليس فقط يتحقق العدل البشري، إنما تدخل من السماء على مستوى الحياة والأحياء جميعا، والأرض تكشف كنوزها للإمام. تعرفون من كنوز الأرض البترول، الذهب الأسود، ولكن هل الأرض فقط فيها الذهب وفي هذا المكان دون أماكن أخرى؟ الأرض تكشف عن كل كنوزها للبشرية، وحسب الروايات تعود الأرض في المنطقة التي قال عنها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الروايات تتحدث عن عودة الخير والسلام والأمن والعدل إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى بقية المناطق. ويضع الإمام يده على رأس الناس فتكمل عقولهم. ثم الحديث عن الإمام والإمامة ليس مجرد حديث عن مستقبل الناس فقط في هذه الدنيا، وإنما مستقبلهم يوم القيامة. انظروا هذا الصريح والقرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أنت تولد وحدك لكنك تأتي مع الجوقة التي أنت فيها والجبهة التي انخرطت بها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من هو إمامنا إن لم يكن صاحب هذا الأمر؟ هو الذي نحن نتبعه ونبايعه يوم القيامة. نأتي نحن فرادى، خلاف هذه الآية الكريمة، وغيرنا يأتي مع إمامه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ولنعود قليلا أيضا إلى الوراء، أولئك الذين رفضوا بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه من الخوارج وابتعدوا عن جبهة الإمام، ثم قال أحدهم للآخر: يا هذا، ألم نروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من بات وليست في عنقه بيعة لإمام ثم مات، مات ميتة جاهلية. نحن نقضنا بيعة هذا الرجل، يعني الإمام أمير المؤمنين، فإذا مات أحدنا الآن نموت ميتة جاهلية. يعني أصلا كأنه ما عرفنا شيء من الإسلام خالص. ثم تقدم بايعون، قالوا: لا، ما نبايعك. ثاني قال: أنا. اختلفوا فيما بيناتهم، ولا واحد من عندهم يرضى يبايع الثاني، لأن كل واحد يعرف زميله وصاحبه، عايشين مع بعض ويعرفون ثوالبهم ومساوئهم. حينئذ مر الضب، قالوا: هذا الضب نبايعه إماما لنا. فأخذوا الضب وتناثروا عليه، حتى قال أمير المؤمنين: إن قوما يأتون يوم القيامة وإمامهم الضب. بايع الضب، تتعجب، قوم من أهل الإسلام صاروا أقل قيمة من البانيان الهندوس في الهند، لأن الهنود بايعوا البقرة، والبقرة تعطى الطعام للإنسان والحليب، ولحمها يؤكل، والضب لا حليب ولا لحم. لا بديل عن الحق إلا الباطل، لا بديل عن علي إلا الضب، لا بديل، لا بديل عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا كل من يشبه الضباع وأشباه الضباع. النور لا بديل عنه إلا الظلمة، الحق لا بديل عنه إلا الباطل، الهدى لا بديل عنه إلا الضلالة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ثم يقول ربنا: ومن كان في هذه أعمى البصيرة، لا أعمى البصر، فقط أمامه الدولار والشهوات والرغبات وملذات هذه الدنيا لا يفكر لا في معقوله ولا في آخرته. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: عجبت ممن يفكر في مأكوله عما لا يرديه، كيف لا يفكر في معقوله عما لا يهلكه؟ أنت لا تأكل طعاما إلا إذا اطمأننت أنه طعام سالم، أما إذا كانت هنالك شبهة أن فيها فيروس ميكروب لا تأكله، كيف تهتم ببطنك ولا تهتم بمخك؟ كيف نغمض عيوننا ونقول بأيها مقتديتم اهتديتم؟ كيف يكون ذلك؟ كيف نجمع الحق والباطل وربنا فصل بينهما؟ لا يمكن. فمن ومن كان في هذه أعمى غمض عينه ومشى، قال: لقد سلمت منا سيوفنا فلتسلم منا ألسنتنا. خلص ما نحكي، يلا كل سوى كل مثل بعض. لا مو كل مثل بعض، رب العالمين ما جعل كل ذلك مثل بعض. إمام حق يختلف عن إمام باطل، علي بن أبي طالب يختلف عن الرب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أرجو من الله في هذه الليلة المباركة التي يقدر الله فيها أعمار العباد إلى السنة القادمة ويقدر فيها أعمالهم الصالحة، هل يوفقون للحج هذا العام أو لا، وهي تساوي ليالي القدر في الفضل والفضيلة، ويفتح الله فيها أبواب السماء وأبواب رحمته، أن يقبل منا أعمالنا الصالحة ويوفقنا للخير، وأن يبعدنا عن الموبقات والشهوات والمعاصي، وأن يجعل مستقبلنا ومستقبل البشرية كلها في خير وسلام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.